أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 117: تلاميذه يروي عنه جماعة كثيرة. كان الكلام في رجال ابن داود. تفرقنا في النهاية إلى مشايخ ابن داود. اليوم نكمل البحث عن حياة ابن داود بذكر تلامذته وتآليفه وبيان وفاته. هذه الأمور لا تحتاج إلى بيان، وإنما تحتاج إلى قراءة. تلاميذه يعني تلاميذ ابن داود يروي عن ابن داود جماعة كثيرة، منهم الشيخ ربو الدين علي بن أحمد المزيد الحلي. طبعا في رياض العلماء مكان المزيدي ذكر المرندي، هذا تفحيط الصحف حصل اختلاف. المراد المزيدي استاذ الشهيد الاول. هذا ربو الدين متوفي عام 757 للهجرة. فمنهم الشيخ زين الدين ابو الحسن علي بن فراد المطار آبادي المتوفي بالحلة 754. تآليفه للمترجم له وهو ابن داود تآليف قيمة تبلغ 30 كتابا، ذكر اسماءها في رجاله. يمكن ان ترجع الى ترجمة ابن داود في رجال ابن داود، ذكر مؤلفاته. ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي امير المؤمنين سلام الله عليه: وإذا نظرت إلى خطاب محمد يوم الغدير إذ استقر المنزل من كنت مولاه فهذا حيدر مولاه لا يرتاب فيه محصل لعرفت نص المصطفى بخلافة من بعده غراء لا يتأول له. أرجوزة في الإمامة طويلة مستهلها، معروف الأرجوزة كل بيتين ماذا على وقع واحد وسجع واحد، وينظم في هذا مبحث عقائدي مبحث نحوي فقهي. وقد جرت لي قصة غريبة قد نتجت قضية عجيبة. وفاته قد عرفت انه قد فرغ من رجاله عام 707. لن نعرف من اين عرفنا في كل ما تقدم، ما عرفنا انه ماذا فرغ من الرجال سنة 707. ما عرفنا من اين لاحظ. هو ذكر في بداية الكلام اول شيء رجال ابن داود، ثاني تقدم سنذكر المولود سنة 700 قبل تولد العلامة بسنة، والمتوفي بعد سنة 707. لم يذكر انه فرغ من كتابه اصلا. اللي يقرأ هذه العبارة انه بعد سنة 107 يتوهم ان ابن داود توفي سنة 707. طبعا لو توفي سنة 707 يكون عمره 60 سنة. تفرح 707 تفرح منها سنة 647 يصير عمره 60 سنة. عمر ابن داود يصبح 60 سنة على كل حال. لكن عرفنا من الشرع الان تبينا في الشرع، لكن في متن الكتاب لم يذكر انه فرغ من التأليف الا هنا. ولم يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين غير ان العلامة الهنيني، من هو صاحب كتاب الغدير الشيخ عبد الحسين الهنيني، ينقل عن رياض العلماء للأفندي انه رأى في مشهد الرضا يعني صاحب الرياض نسخة من الفصيح بخط المترجم له يعني بخط ابن داود. في اخر هذه النسخة كتبه مملوكه حقان، مملوك الله يعني مملوك الباري حقان حسن بن علي بن داود، غفر له وغفر له في 13 شهر رمضان المبارك سنة 41 حامدا مصليا مستغفرا. اذا ثبت هذا يعني ابن داود عاش الى سنة 741. اطرح سنة 741 من سنة ولادته 647، يصير كام؟ 94 سنة. يعني على الاقل عاش 94 سنة، فيكون له من العمر حين ذاك، حين اذ نسخ كتاب الفصيل، 94 عاما، فيكون من المعمرين، ولم يذكر منهم. المعمرين معروفين ينص عليهم، ولم ينص على ان ابن داود كان من المعمرين. الكتاب الرابع خلاصة الاقوال في علم الرجال للعلامة الحلي. العلامة الحلي رضوان الله عليه له ثلاثة كتب في الرجال، له كتاب مفصل في الرجال لم يصل إلينا. دليلنا على ذلك أنه في نفس الخلاصة يرجع إلى كتابه المفصل. إذا للعلامة الحلي كتاب مفصل في الرجال لم يصل إلينا. الكتاب الثاني إيضاح الاشتباه، هذا موجود مطبوع الآن في جماعة المدرسين بقوم، طبعت هذا الكتاب إيضاح الاشتباه في ضبط الأسماء وغيره. الكتاب الثالث هو خلاصة الأقوال، وهو أهم. لماذا؟ لأنه خرج في الأول العلم للعلامة الحلي الخلاصة متأخر عن إيضاح الاشتباه، ومتأخر عن ذلك الكتاب القديم. العلامة الحلي أيضا قسم كتابه إلى قسمين، كما أن ابن داود قسم كتابه إلى قسم مع فارق. ابن داود جعل القسم الاول للموثقين والمهملين، والقسم الثاني للضعاف والمجهولين، مجروحين والمجهولين. العلامة الحلي جعل القسم الاول لمن يعتمد على روايتهم، وجعل القسم الثاني لمن لا يعتمد على روايتهم. والاعتماد لا يعني الوثاقة، واضح؟ ربما شخص ضعيف لكن اعتمد على رواياته، وربما شخص ثقة لا اعتمد على رواياته. هذا الضعيف ربما قامت قرائن تفيد العمل بماذا؟ برواياته. مثلا عمر بن حنظلة لم يوثق لكن تلقى الاصحاب مقبولته وروايته بالقبول فسميت مقبولة. وربما شخص ثقة لا اقبل رواياته، مثلا اعراض المشهور عن رواياته. اذا العلامة جعل القسم الاول لمن يعتمد على رواياته، والقسم الثاني لمن لا يعتمد على رواياته. العلامة الحلي ذكر من الكتب الرجالية، نقل من الاصول الرجالية الخمسة وغيرها. وبالتالي العلامة الحلي لما ينقل من الأصول الرجالية الخمسة أصلا لا يصرح بالاسم ولا يذكر المستند، يذكر عين العبارة. ما هي الأصول الرجالية الخمسة؟ رجال الكشي، رجال النجاشي، ورجال الشيخ الطوسي، وفهرس الشيخ الطوسي، والخامس رجال ابن الغبائري. يعني الأصول الرجالية الأربعة المعروفة بإضافة رجال ابن الغبائري، هذه الاصول الخمسة اذا يذكرها العلامة الحلي ما ينص اصلا انه نقل منها، وانما يذكر عين عبارتها، خصوصا اذا ماكو بينها اختلاف ما يذكر. نعم اذا وقع الاختلاف ينص ان ذكر فلان كذا وخالفه كذا، لكن الرجال الاخر مثل رجال العقيقي، رجال ابن عقدة، هذه اذا ذكر منها ينص على ذلك. وبالتالي تظهر ثمرة رجال العلامة الحلي وخلاصة الاقوال للعلامة الحلي في الرجال الاخر مثل ماذا؟ رجال العقيقي ورجال ابن عقدة بعد الاطمئنان بصحة النسبة اليها. واما بالنسبة الى الاصول الرجالية الاربعة، الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي، فلا ثمرة في ذلك. وإن كان أحيانا ينقل بعض النقولات غير موجودة في نفس النجاشي، ينقل عن النجاشي لكن هذا النقل غير موجود في النجاشي، الموجود عندنا وبأيدينا، مما يستظهر البعض أن العلامة وقف على النسخة الكاملة لرجال الشيخ النجاشي، وأن النسخة التي وصلت إلينا هي نسخة ناقصة. إذا تم هذا المطلوب يكون نقل العلامة الحلي على النجاشي أيضا مفيد، إلا إذا حملنا العلامة الحلي على الاشتباه. إذا نقل نقل غير موجود في النجاشي حملناه على الاشتباه. واضح. نقرأ هذا المقدار. خلاصة الأقوال في علم الرجال وهي للعلامة على الإطلاق. يعني ماذا العلامة عليه؟ يعني إذا أطلقت لفظة العلامة من دون قيد، أحيانا تقول ماذا؟ العلامة الطبرسي، العلامة الفلاني، أحيانا تقول ماذا؟ العلامة وتسكت. العلامة يعني علامة الحلي، وهي للعلامة على الإطلاق. ما هو؟ الحسن بن يوسف بن المطهر المولود عام 648 والمتوفي عام 726 هجرية، كم عمره يعني؟ 78 سنة. طبعا هؤلاء العظماء إذا تحفظون تواريخ وفاتهم أو ولادتهم وطبقتهم جدا مهم. مثلا الشيخ الطوسي 460 هجرية، هذا جدا مهم لأنه ينفع في معرفة الطرق إلى الروايات وإلى الرواة. علامة الحلي 726 الذي طارت صيته في الآفاق فرع في المعقول والمنقول وتقدم على الفطول وهو في عصر الصلاة. هو صبي، كان مجتهد قبل أن يبلغ. ألف في فقه الشريعة مطولات ومتوسطات ومختصرات، وكتابه هذا في قسمين، أي كتاب خلاصة الأقوال. القسم الأول في من اعتمد عليه وفيه 17 فصلا، والقسم الثاني مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف فيه، يعني لم يعتمد عنه. هذا نص عبارته سيأتي إن شاء الله التطرق لنا. وفيه أيضا 17 فصلا، 17 و17 34 فصل. وفي آخر القسم الثاني من كتاب الخلاصة خاتمة تشتمل على 10 فوائد مهمة، وكتابه هذا خلاصة ما في فهرة الشيخ والنجاشي، وقد يزيد عليهما خصوصا من الغضائر نقل عنه 105 موارد. قال المحقق التستري، من هو الشيخ محمد تقي التستري؟ صاحب كتاب قاموس الرجال رضوان الله عليه. الآن يذكر الموارد التي نستفيد منها من خلاصة العلامة. التستري متتبع، إنما ينقله العلامة من رجال الكشي والشيخ يعني الطوسي وفيرة النجاشي مع وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد. يعني إذا نقل ناقل وهذا النقل موجود في هذه الكتب هذا ما يكون مفيد. نعم إذا نقل ناقل ما موجود في هذه الكتب، نقل عن النجاشي ناقل وما موجود في النسخة الموجودة عندنا من كتاب النجاشي، نقول ربما قد وصلت إلى نسخة كاملة والتي وصلت إلينا نسخة ناقصة، إلا إذا حملنا هذا النقل على الاشتباه. وإنما يفيد فيما لم نقف على مستنده، الكتب التي لم نقف على مستندها مثل يقول كما ينقل من جزء من رجال العقيق، ورجال العقيق لم يصل إلينا، وجزء من رجال ابن عقدة، رجال ابن عقدة لم يصل إلينا. ابن عقدة جمع أكثر من 4000 راوي يروون عن الإمام الصادق من تلامذة الإمام الصادق، مع أن ابن عقدة زيدي وليس إمامي. وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري ومن كتاب آخر له، يعني لابن الغضائري في المذمومين لم يصل إلينا، يعني لابن الغضائري كتاب في الممدوحين والموثقين، وكتاب في المذمومين وفي الضعفاء. ما الدليل على ذلك؟ يقول كما يظهر منهم، من اين؟ منهم، كما يظهر منهم في سليمان النخعي، منهم من العلامة ام من ابن الغضائري؟ كما يظهر منه يعني من العلامة. العلامة الحلي في ترجمة سليمان النخعي ظاهر كلامه ان لابن الغضائري كتابه، كتاب في المذمومين والضعفاء وكتاب في الممدوحين. تطرقنا الى ثلاثة مقاطع للعلامة يقول قال ابن الغضائري كذا وقال في كتابه الاخر كذا. هذه الفقرات موجودة صفحة كام؟ موجودة صفحة 88 من هذه النسخة الموجودة عندي. هناك طبعا تحت عنوان ها كتاب الضعفاء راديع كتبه اسفل صفحة 88 يذكر عدة شواهد. يقول اضف الى ذلك ان العلامة يصرح بتعدد كتابه كتاب ابن الغضائري ويقول في ترجمة سليمان النخعي لاحظ قال ابن الغضائري العلامة ينقل قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي ابو داود يقال له كذاب النخع روى عن ابي عبد الله ضعيف جدا وقال في كتابه الاخر يعني ابن الغضائري قال في كتابه الاخر ضعيف جدا قال سليمان بن عمر ابو داود النخعي. ويذكر بعدين ترجمتين ترجمة ثانية قال في ترجمة عمر بن ثابت ضعيف جدا قاله ابن الغضائري وقال في كتابه الاخر عمر بن ابي المقدام. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وقال في ترجمة محمد بن مصادر اختلف قول ابن الغضائري في ففي احد الكتابين انه ضعيف وفي الاخر انه ثقة. هنا طريق اخر مقطع في ترجمة محمد بن مصادر يصرح العلامة ان لابن الغضائري كتابين. هذان الكتابان يظهر انهما وصلا الى العلامة ولم يصلا الينا. يقول كما يفيد ايضا يقول قدس سره وجزء يعني في جزء من ثقة كتاب الغضائر اللي ينقل عنها العلامة الحلي وبعد من كتاب الثقة ومن كتاب اخر له للغضائري في المذمومين لم يصل الينا كما يظهر منه من العلامة الحلي في سليمان النخعي يعني في ترجمة سليمان النخعي كما يفيد ايضا خلاصة العلامة وين فيه فيما ينقله العلامة من النجاس فيما لم يكن في نسختنا ما موجود عندنا. ينقل نقل عن النجاشي ما موجود في النسخة الموجودة عندنا من كتاب النجاشي فكان عنده يا ابن علامة النسخة الكاملة من النجاشي وأكمل من الموجود من ابن الغضائري لأن عندنا أيضا كتاب ابن الغضائري موجود. قلنا تكلمنا عن هذه النقطة كتاب ابن الغضائري موجودة طبعا الآن النسخة التي هي بخط المولى عبد الله التستري موجودة في جامعة طهران وقلنا أن المولى عناية الله القهدائي أدرج هذه النسخة في مجمع الرجال والسيد التفرشي أيضا في نقد الرجال ذكرها واضح وبعضهم ادعى أنه ماذا نسخة نقد الرجال للتفرشي أوسع من نسخة مجمع الرجال للقهضائي كما هو الحال لبعض المعاصرين الموجودين ادعى هذه الدعوة لكن بعض أساتذتنا الأفاضل يقول قد طابق النسختين فوجدها متطابقتين تماما وهذه الدعوة على مدعيها. على كل حال سلام ليس سلام في رجال ابن الغضائي وأكمل من الموجود من ابن الغضائري كما في ليست مختلف يعني تراجع هذه التراجم تجد أن العلامة جاء بأشياء غير موجودة في النسخة الموجودة لابن الغضائري الموجودة في رجال القهضائي مجمع الرجال أو في نفس الرجال للتفرشي كما في ليس البختري. من هو ليس البختري؟ أبو بصير وهشام بن إبراهيم العباسي ومحمد بن نصير ومحمد بن احمد بن محمد بن سنان ومحمد بن احمد بن قضاعة ومحمد بن الوليد الصيرفي والمغيرة بن سعيد ونفيع بن الحارث. هذه التراجم اذا تراجع تجد انه العلامة الحلي ينقل على ابن الغضائر نقولات اكثر من الموجودة في رجال ابن الغضائر طبعا مطبعة مؤخرة. وكما ينقل العلامة الحلي في بعضهم اخبارا لم نقف على مأخذها من اين اخذ هذه الاخبار لا ندري كما في اسماعيل بن الفضل الهاشمي. بعد وفيما اخذه من مطاوي الكتب يعني ماذا وفيما اخذه مطاوي الكتب الان المحقق التستري يعدد الفوائد التي نستفيدها من ماذا؟ من خلاصة العلامة. ذكر انه اذا نقل عن ابن عقدة والعقيقي، ذكر انه اذا نقل عن ابن الغبائري، ذكر انه اذا ذكر اشياء زائدة غير موجودة في رجال النجاشي من الموارد ايضا التي نستفيد منها من خلاصة العلامة الحلي فيما اخذه من مطاول كتب كمحمد بن احمد النقمزي. هذا محمد بن احمد النقمزي كتابه ينقل عنه العلامة الحلي، وهذا الكتاب لم يصل الينا. هذه فائدة من فوائد خلاصة العلامة. الغريب انه ابن انه ماذا ان العلامة الحلي وابن داود متطابقين في التقسيم، قسموا كتابهم الى قسمين، سنقول اما وهما متعاصرين، اما ان احدهما اخذ من الاخر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني كل منهما قام بهذا التقسيم بنحو مستقل وشاءت الصدفة ان يتطابق التقسيمة، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث بما انهما نهلا من بحر زاخر واحد، هو السيد ابن طاووس رضوان الله عليه استاذ هذا الفن، فليس ببعيد انهما قد اخذ هذا التشقيق والتشطير من استاذهما السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. واضح. قال المصنف وبما ان هذا الكتاب خلافة العلامة الحلي ورجال ابن داود متماثلان في التنسيق وكيفية التاليف اذ قسم الى قسمين، نعم كل قسم غير، يعني يمكن ان يقال ان واحدا منهما العلامة وابن داود اقتبس المنهج عن الاخر، كما يمكن ان يقال ان كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج بالاستلهام من اخر، خصوصا اذا كانت الاقسام متغايرة. القسم الاول من رجال العلامة في من يعتمد عليه، القسم الثاني في من لا يعتمد عليه. اما بالنسبة لابن داود القسم الاول في الموثقين والمهملين، القسم الثاني في المجروحين والمجهولين. يقول غير ان المظنون هو ان المؤلفين العلامة وابن داود بما انهما تتلمذا على السيد جمال الدين احمد بن طاووس المتوفي سنة 673 وكان هو رجالي عصره ومحقق زمانه في ذلك الفن، قد اقتفيا في تنسيق الكتاب ما خطه استاذهما في ذلك الموقف، والله العالم. واضح. الفروق بين رجالي العلامة وابن داود، هذه الفروق جدا هامة، اهم ما في هذه البحوث هي هذه الفروق. الفارق الاول ذكرناه مرارا وتكرارا، العلامة الحلي يذكر ماذا في القسم الاول من يعتمد على روايته حتى لو كان مذموم، حتى لو كان فاسد المذهب، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته حتى لو كان مندوبا، حتى لو كان سليم المذهب. بينما ابن داود يذكر في القسم الاول الممدوح والمهمل، وفي القسم الثاني يذكر ماذا؟ المذموم والمجروح والمجهول. واضح. وبالتالي العلامة الحلي يذكر الرجل في مكان واحد، اما في القسم الاول واما في القسم الثاني. ان رجح المادح ذكره في القسم الاول، ان رجح الزام ذكره في القسم الثاني. بينما ابن داود قد يذكر ذكر كثير من الرجال في القسمين، بمجرد ورود ادنى مادح يذكره في القسم الاول، واذا فيه ادنى ذم يذكره في القسم الثاني، مثل بريد العجلي. بريد العجلي من فقهائنا الكبار ومن رواتنا العظام، لكن ذنب انه درس عند ابو شاكر الديفاني هذا الزنديق، فذا ان هذا ذنب انه درس عند هذا الزنديق ذكره في القسم الثاني. هشام بن الحكم احسن، هشام بن الحكم احسن. بريد العجل الظاهر وارد فيه ذم اخر، غير ماذا هشام بن الحكم، لان هشام بن الحكم اوفر باعتبار ان الوليد معروف بالفصاحة وهشام معروف بعلم الكلام. الفروق بين رجالي العلامة وابن داود، ثم ان هنا فروقا بين رجالي العلامة وابن داود يجب الوقوف عليها واليك بيانها. اولا ان القسم الاول من الخلاصة للعلامة مختص بمن يعمل بروايته، والثاني مختص بمن لا يعمل بروايته، حيث قال الاول يعني القسم الاول في من اعتمد على روايته او ترجح عندي قبول قوله، الثاني في من تركت روايته او توقفت فيه. ولأجل ذلك يذكر في الأول الممدوح لعمله بروايته لا لكونه ممدوح. ابن داود يذكر الممدوح لكونه ممدوح، العلامة في القسم الأول يذكر الممدوح إذا عمل بروايته، فما يذكر فيه فاسد المذهب إذا عمل بروايته العلامة، كابن بكير. من هو ابن بكير؟ عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع، اجمعت الاصابع على تصحيح ما يصح عن. وعلي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، هؤلاء من الفقهيه لكنهم من الاجلاء. عبد الله بن بكير وعلي بن فضال من الاجلاء ومن الثقات الكبار لكنهم من الفقهيه، يعني اتباع عبد الله الافطح ابن الامام الصادق سلام الله عليه. واما الموثقون الذين ليسوا كذلك، يعني موثقين لكن لم يعمل بروايتهم، واضح. واما الموثقون الذين ليسوا كذلك يعني لم يعمل العلامة بروايتهم، فيعنونهم في الجزء الثاني لعدم عمله بخبرهم هذا. هذا بالنسبة لكتاب العلامة. اذا بين كتاب العلامة وكتاب ابن داود عموم خصوص من واش. والجزء الثاني والجزء الاول من كتاب ابن داود في ماذا كان؟ في من ورد فيه ادنى مدح، ولو مع ورود ذموم كثيرة ايضا فيه، ولم يعمل بخبره. العلامة لابد ان يدخل اخوانه في الثاني، لم يعمل بالخبر، لكن ابن داود بما ان في ادنى مدح يدخلها القسم الاول. والجزء الثاني من كتاب ابن داود في من ورد فيه ادنى ذنب ولو كان اوثق الثقات وعمل بخبره، وعمل بخبره ابن داود. ولاجل ذلك ذكر بريدا من اجل مع جلالته في الثاني في القسم الثاني لانه ادنى ذنب ورد فيه. واضح. طبعا الرواة فيهم روايات متعارضة زرارة يفرض فيه الذم من الامام من باب التقية للحفاظ على زرارة، كله ابو حمزة الشمالي ورد فيه ذم انه يشرب الخمر والى اخره، كثير محمد بن الحنفية ورد فيه ذم مع انهم لا اشكال في جلالة قدرهم، كما ذكر هشام بن الحكم فيه يعني في القسم الثاني ايضا لاجل ورود ذم ما فيه. ما هو هذا الذنب؟ اعني كونه من تلاميذ ابي شاكر الديفاني الزنديق، ابو شاكر هذا زنديق معروف القصة، ثلاثة اجتمعوا عند الكعبة، عبد الله بن المقصع وابو شاكر الديفاني وابن ابي العوجاء، قالوا نجتمع في العام القادم وكل واحد منا يكتب ثلث القرآن، فنأتي بكتاب كل واحد ثلث، احنا ثلاثة نأتي بقرآن جديد ونبطل أسطورة محمد صلى الله عليه وآله. اجتمعوا في العام القادم، يلا وين الثلث؟ كل واحد جاب آية، من ضمنهم ابن المقطع قال أنا لما وقفت على آية نوح اقشعر جلدي وقيل يا أرض ابلعي معك لأن تقول وغيظ الماء حتى استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقول انا بعد امام هذه الآية اقشعر جلدي لم استطع ان اكتب شيئا. فمر عليهم الامام السابق سلام الله عليه قائلا قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا مثل هذا القرآن ويكمل الآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على كل حال الفارق الثاني بين رجال العلامة وابن داود، العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين، المختلف فيه الذي فيه مدح وذم، اما يذكر في الاول اذا ترجح المدح، او يذكر في الثاني اذا ترجح عنده الوهم. بينما ابن داود يذكر في القسمين، في القسم الاول لان فيه مدح، وفي القسم الثاني لان فيه ذم. ثانيا ان العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين، بل ان رجح المدح يذكره في الاول، وان رجح الذم او توقف فيه يذكره في الثاني. توقف في الرجل لم يحكم عليه يعني في الكرة الثانية، لأنه لا يعتمد عليه ماذا متوقف فيه. فأما ابن داود فيذكر المختلف فيه في الأول باعتبار مدحه، وفي الثاني باعتبار جرحه وذمه. الفارق الثالث ذكرناه أيضا، العلامة إذا أخذ من الكشي والنجاشي الأعلام الخمسة، الكشي والنجاشي ورجال الشيخ وفارس الشيخ ورجال ابن الغبائر، ما يذكر المستند، يذكر نص العبارة. بينما ابن داود في كل مورد ينقل منه يذكر المكان الذي نقل منه. واضح؟ يقول ان العلامة اذا اخذ من الكشية والنجاشية او فارس الشيخ او رجال او الغفائري هذه الكتب الخمسة لا يذكر المستند، بل يعبر بعين عبائرهم، يذكر عين عبائر هؤلاء الخمسة، هذه الكتب الخمسة. نعم فيما اذا نقل عن غيبة الشيخ، الشيخ الطوسي الى كتاب الغيبة الامام المهدي، او عن رجال ابن عقدة، او نقل عن رجال العقيقي فيما وجد من كتابيهما، لان العلامة يدعي انه وجد كتاب ابن عقدة ورجال العقيقي، يصرح بالمستند، يعني في غير الكتب الخمسة يصرح بالمستند. كما انه اذا كان اصحاب الرجال الخمسة مختلفين في الرجلين يصرح باسمائهم، اذا اختلف النجاشي والغبائري، النجاشي والطوسي يصرح بالاسماء، لكن اذا اتفقوا ما يصرح بالاسماء. وحينئذ فان قال في عنوان شيئا وسكت عن مستنده يستكشف انه هذا العنوان مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقط عليه في نسختنا. هذه دعوة عهدة وعنى مدعيها. افرض العلامة ذكر شخص من الاشخاص مثلا محمد بن مسلم وقال ثقة ثقة، وما ذكر من اين اخذ ثقة ثقة، يقول في هذه الحالة ندعي ان هذه ثقة ثقة موجودة في الكتب الخمسة، النجاشي والغبائري والكشي ورجال الشيخ وفرس الشيخ الطوسي، حتى لو في النسخ الموجودة عندنا ما موجود هذا الكلام. هذه دعوة عمدتها على مدعيها، تحتاج الى تتبع في كتاب الخلاقة للعلامة الحلي. كما انه اذا كان اصحاب الرجال الخمسة مختلفين في رجل يصرح باسمائهم، وحينئذ فان قال في عنوان شيئا وسكت عن مستنده يستكشف انه مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقط عليه في نسختنا. وأما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه بالرمز جاش كاش إلى آخره، فلو لم يذكر المستند ما ذكر ابن داود المستند، علم أنه سقط من نسختنا رمزه، اشتباه صار النسخ فقط منها الرمز، إلا ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه. أحيانا هو نفس ابن داود مشتبه، هذا من اين هذا موجود، هذا الكلام هل موجود في هذا الكتاب او ذا الكتاب وذا الكتاب، فهو يسقط الرمز. لكن في الغالب لا، ابن داود يذكر الرمز. الفارق الاخير الفارق الرابع ان العلامة يقتصر على المندوحين في القسم الاول بخلاف ابن داود، فانه يذكر بالاضافة الى المندوحين ماذا يذكر، يذكر فيه المهملين ايضا. وقلنا ما هو المراد بالمهمل، قال والمراد من المهمل من عنونه الاصحاب ولم يضعفوه. من هنا بعضهم ماذا يستظهر من كلام ابن داود، يقول القدماء لا يعملوا فقط بماذا، بمن فيه توثيق، يعملون بمن ليس فيه تضعيف. هذا ما يسمى بأصالة العدالة، يعني الاصل في الشيعي ان يكون عادل الا اذا ورد فيه ذم وقدح. بعضهم استظهر ان العلامة الحلي وهذه الدعوة للسيد الخوئي وعهدتها عليه، قال ان العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة، يعني الاصل في الشيء ان يعني يكون عدلا الا اذا قام دليل على قذفه. هذه الدعوة عودتها على مدعيها. بعضهم يستدل بما في رجال ابن داود. خب القسم الاول ذكر المندوحين هذا معلوم. لماذا ذكر المهملين؟ مع انه ليس فيهم توثيق وليس فيهم تضعيف. لماذا ذكر المهملين في القسم الاول ولم يذكر المهملين في القسم الثاني؟ قالوا لانه القدماء يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون او لم يضعفوا. بينما ذكر في القسم الثاني المجهول باعتبار ان النص على الجهالة فيه تضعيف. هذه الدعوة ايضا عودتها على مدعيها. قد يكون لاسلوب فني جعل هذا الامر ابن داود لا للاحتمال. نعم لو ابن داود صرح قال لانني اعتمد على الممدوحين والمهملين ذكرت المهملين في القسم الاول هذا الكلام يتم. اما مجرد ذكر المهملين في القسم الاول مع عدم التصريح بالاعتماد كيف نستنبط ان ابن داود والقدماء كانوا يعملون بمثل هذه الامور؟ رابعا ان العلامة يقتصر على المندوحين في الاول بخلاف ابن داود فانه يذكر فيه المهملين ايضا. والمراد من المهمل من عنونه الاصحاب ولم يضعفوه. قال ابن داود والجزء الاول من الكتاب في ذكر المندوحين ومن لم يضعفهم الاصحاب. اغلق القوس. ما مغلق القوس عندنا في النسخة. الان تعليق الشيخ السبحاني على هذه المقولة يقول والمفهوم منهم من كلام ابن داود انه يعني ابن داود يعمل بخبر رواته مهملون. من اين دون اثبات ذلك خرق القتال؟ من اين تدعي ان ابن داود يعمل بالخبر المهمل الذي فيه راوي المهمل لم يضعه؟ يقول والمفهوم منه انه يعمل بخبر رواته مهملون لم يذكر بمثل ولا قد كما يعمل بخبر رواته مندوحون. هذا الكلام فيه نظر. نعم هو ابن داود وان استقبل ممدوحين تتبعهم لكنه لم يستقبل مهملين. هذه هي الفروق الجوهرية بين الرجالين رجال العلامة ورجال ابن داود. يبقى الكلام في معنى المجهول في مصطلح ابن داود والعلامة فقد انتهى بمعنى وتفرد بمعنى الاهمال وفرق بين المهمل والمجهول بخلاف بقية المتأخرين كالشهيد الثاني رضوان الله عليه. يأتي الكلام على هذا المصطلح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.